الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون من النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم لا سيعلمون. ألم نجعل الأرض جبالا أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار ما بنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء شدادا لنخرج به هبا وجنة الألباب. إن يوم الفصل كان ميقاتا وهو في السور وتأتون أفاجا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنه كان لا يغفر بآياتنا إلا كل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا وكوى Bye.